أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى سنتناول فيها موضوع التدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف، لأننا نحتاج كثيرا بين يدي هذا المشروع، مشروع تدبر، أن نفهم قضية التدبر فهما دقيقا، ونعرف كيف نستطيع التوصل إلى هذا التدبر الأمثل لكتاب الله تبارك وتعالى. دايما في البداية بيبقى الواحد محتاج يفهم المعاني والمصطلحات التي يدور حولها الموضوع بشكل عام. يعني إيه تدبر القرآن؟ إيه اللي احنا عايزين نوصله في هذه المسألة وهذا المشروع؟ التدبر لكتاب الله تبارك وتعالى هو الغاية التي أنزل من أجلها القرآن. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كلمة التدبر مأخوذة من النظر في أدبار الشيء وعواقبه ونهاياته، يعني فهم عميق للآيات، فهم ليس بالفهم السطحي للآية. إذا أردنا أن نعرف التدبر للقرآن فنستطيع أن نقول تدبر القرآن هو الوقوف مع الآيات والتأمل فيها والتفاعل معها للانتفاع والامتثال. أقول تاني، يعني إيه تدبر القرآن؟ وحنقول دلوقتي ايه الفرق بين التدبر وما بين التفسير، ايه الفرق ما بين التدبر والاستنباط، ايه الفرق ما بين التدبر والتفكر، عشان نفهم ايه المطلوب مننا في هذا المشروع. تدبر القرآن هو الوقوف مع الآيات، يبقى ليس مرور الكرام على الآية. يبقى ما ينفعش اتلو القرآن تلاوة لجمع الحسنات فحسب. المطلوب الوقوف مع الآية بتريث وتمهل والتأمل فيها، ثم التفاعل معها، وهذا التفاعل يكون ثمرته الانتفاع والامتثال. للمرة الثالثة، التدبر هو الوقوف مع الآيات والتأمل فيها والتفاعل معها للانتفاع والامتثال. ولو تأملنا كلام العلماء المعاصرين وعلماء السلف حول قضية تدبر القرآن لوجدنا كلامهم لا يخرج عن هذا المصطلح وهذا المفهوم. قال الخازن: أصل التدبر النظر في عواقب الأمور والتفكر في أدبارها، ثم استعمل في كل تفكر وتأمل. ثم قال: ومعنى تدبر القرآن أي تأمل معانيه والتفكر في حكمه وتبصر ما فيه من الآيات. ابن القيم يقول أن تدبر الكلام أن ينظر في أوله وآخره. يبقى الواحد لما حيمارس موضوع التدبر ده، وحيأتينا إن شاء الله في قواعد التدبر، لازم في البداية أخد بالي قوي مثلا من اسم السورة وعلاقتها بموضوعات السورة، أخد بالي من فواتح السورة ومن خواتمها، لأن عادة موضوع السورة بيكون في أوائلها وفي آخرها. فالمسألة دي مسألة في غاية الأهمية، وإحنا إن شاء الله سنذكر لكم من القواعد ما يخص هذا المعنى. هيبقى عندنا قواعد خاصة بفواتح السور، وقواعد خاصة بالخواتيم والعلاقة ما بينهما، وحنعمل إن شاء الله أكثر من تطبيق عملي علشان نفهم المعنى ده بشكل جيد. بحيث أخد بالي قوي من اسم السورة، أخد بالي من فواتح السورة ومن خواتمها وأحاول الوصول إلى مقصد الصورة. هذا هو المطلوب في تدبر القرآن، تأمل معانيه، النظر في أوله وآخره. ابن القيم يقول ثم يعيد نظره مرة بعد مرة. ما ينفعش انه يأخذ الامر على عجل، لا، يتريث ويقرأ كلام المفسرين ويحاول انه يتفاعل، هو تفاعل شخصي ويتفاعل تفاعل واقعي مع الايات. الايات دي بتتكلم عن الموضوع الفلاني، ويشوف الاية دي ازاي بتعالج الموضوع ده، وهكذا. ثم يعيد نظره مرة بعد مرة، يقول ولهذا جاء على بناء التفاعل تدبر زي التفهم والتبين، يبقى فيها نوع من الكلفة حتى نصل إلى المعنى المطلوب من خلال هذه العملية، عملية التدبر. السيوطي يقول وتسن القراءة بالتدبر والتفاهم، وصفة ذلك بيعلمنا إزاي نتدبر. قال أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به. الواحد مثلا يمر على آية ويجد فيها لفظ ربما لا يجد مثله في القرآن، وقفت معي آية وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ختار دي معناها ايه؟ ملهاش مثيل تاني في القرآن، هي الكلمة الوحيدة الواردة في القرآن، ويعني كلمة ختار. فإذا نظرنا وجدنا كلمة الخطر معناها الغدر، والخطار هو الذي يوصف بأنه غدار شديد الغدر، أشد الناس غدرا. فالواحد يتوقف ويقرأ الآيات ويتأملها، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. انظر لتأسف الرحمن من حال هؤلاء الغدارين، انظر إلى من يعاهد ويخلص في الرجاء والدعاء ثم يخون ويمكر، وانظر إلى إنصاف الله وهو يقول فمنهم مقتصد، لكن الغالبية للأسف الشديد الغدارين. الشاهد الكلمة استوقفت الواحد، وعملية التدبر من دلوقتي عايزين نقول إن عادة بتبقى من جواب لماذا. الواحد يقف على الآية ويقعد يتأملها ويقول ليه جت كده، وليه الآية دي جت هنا، وليه ما قالش كذا، ويجذب انتباهه عادة بعض الأشياء. عشان كده هتأتينا قاعدة باسم قاعدة النوادر، انه اللفظ ده نادر لم يأتي في القرآن إلا مرة أو مرتين. ليه؟ قاعدة خاصة بالتكرار، ليه بيكرر؟ ليه سورة الرحمن فيها كل هذا التكرار؟ لو تأملنا حنجد إن ربنا سبحانه وتعالى بيفهمنا موضوع النعم والشكر بشكل مختلف. لو تأملنا فبأي آلاء ربكما تكذبان. الشاهد إن الواحد يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به، فيعرف معنى كل آية. يبقى لازم أرجع لكتاب من الكتب الميسرة اللي بتقول لي معنى المجمل للآيات، التفسير الميسر، أيسر التفاسير، تفسير السعدي، مختصر ابن كثير، أي مكان اللي بيديني الكلمة دي معناها إيه، المعنى الإجمالي للآية إيه، فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك. يبقى بتعامل بتعظيم، بتعامل مع القرآن بيقين. فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر. لو أنا مش قادر أوصل للمعنى المطلوب يبقى لازم أصلح الحال بيني وبين الله عز وجل. التدبر يحتاج إلى إيمان كما سيأتينا، وإلى تعظيم لكلام الرحمن. وإذا مر بآية، بصوا التفاعل بقى، بآية رحمة استبشر وسأل، وإذا مر بآية عذاب أشفق وتعوذ، وإذا مر بآية تسبيح نزه وعظم، وإذا مر بآية فيها دعاء تضرع وطلب. يبقى في تفاعل. يبقى لما نقول إن التدبر وقوف مع الآيات وتأمل فيها وتفاعل معها بغرض الانتفاع والامتثال، يكون هذا التعريف تعريف جامع مانع لمعنى التدبر. الشيخ الميداني عبد الرحمن الميداني في قواعد التدبر الأمثل، قال إن التدبر هو تفكر شامل يصل إلى أواخر دلالات الكلام ومرامه البعيدة. يبقى الواحد يقعد يفهم معنى وبعد كده يشوف السياق ويشوف الآيات اللي قبليها ويشوف الآيات اللي بعديها ويشوف الارتباط ما بين السورة والسورة، ويقعد يعمل مقارنات بين موضوع الآية دي وآيات أخرى مماثلة، يبقى يصل إلى أواخر دلالات الكلام ومرامه البعيدة. الشيخ سليمان السنيدي، وله كتاب في التدبر، كتاب تدبر القرآن لسليمان السنيدي طبع المنتدى الإسلامي، قال تدبر القرآن تفهم معاني ألفاظه. يبقى أول حاجة المطلوب إيه؟ الكلمة دي ما تعديهاش، اوعي تعديها وانت مش فاهمة معناها، ارجعي لكتاب من كتب غريب القرآن. خلي دايما المصحف اللي بنقرأ منه هو المصحف اللي موجود عليه او على اطرافه المعاني الغريبة، علشان ما تبقاش كلمة تعدي من غير فهم. يبقى اول حاجة تفهم معاني الفاظه، وبعدين قال والتفكر فيما تدل عليه الايات مطابقة. يبقى افهم المعنى الاجمالي للآية، وقلت هناخده من اي كتاب من كتب التفسير التي تعطينا هذا المعنى الاجمالي، وبعد شوية ابتدي اشوف لوازم هذا المعنى. يعني ايه لوازم هذا المعنى؟ يلزم من ذكر الله تبارك وتعالى للنجم، عادة لما يذكر النجم وبالنجم هم يهتدون، يبقى في كلام يخص معنى الهداية يلزم من ذكر النجم ذلك. طب والنجم ده برضو ممكن يكون فيه إشارة إلى الضوء في جنح الظلام، وإيه كمان؟ أقعد أشوف الدلالات دي وأفكر هو أنهي معنى اللي ممكن يكون يتماشى مع سياق الآيات، أشوف العلاقة ما بين القسم والمقسم عليه، أشوف العلاقة ما بين الموضوع والموضوع، لأن أحيانا يحدث انتقال من موضوع إلى آخر إلى آخر في السورة الواحدة. أقعد أتأمل في المعاني دي. فيقول السنيدي تدبر القرآن تفهم معاني ألفاظه والتفكر فيما تدل عليه الآيات مطابقة وما دخل في ضمنها وما لا تتم تلك المعاني إلا به مما لم يعرج اللفظ على ذكره من الإشارات والتنبيهات. يبقى الآية فيها إشارة إلى معنى معين لازم أقف عليه، وهذا المعنى يخاطب القلب، انتفاع القلب بذلك، ينظر في المعنى الذي يصب صبا في معنى الهداية. الله جل وعلا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن كتاب هداية، أحاول أوصل لهدايات هذه الآية، العبرة التي فيها، حتى يلزم من هذا التدبر هذا النوع من التفاعل مع القرآن. يبقى عشان أتدبر القرآن تدبر سليم لازم يبقى الغرض من التدبر ده الانتفاع والامتثال، لازم يبقى فيه تفاعل حتى أصل إلى حقيقة التدبر. اتفهم هذا المعنى ابتداء؟ يبقى أول حاجة هو اتكلمنا عن تعريف التدبر، قلنا التدبر الوقوف مع الآيات والتأمل فيها والتفاعل معها بغرض إيه؟ الانتفاع والامتثال. في ضوء التعريف ده ناس كتير بتسأل طب وإيه الفرق ما بين التدبر وما بين التفسير؟ يعني ليه ما قلتوش إن العملية دي عملية تفسير، وليه القرآن استخدم لفظ التدبر مش لفظ التفسير؟ أولا التفسير كما يقول العلماء هو كشف المعنى المراد في الآية، أما التدبر فالغوص فيما وراء ذلك من المقاصد والهدايات والدلالات. يبقى التفسير لما نيجي النهاردة نمسك أي آية من الآيات ونرجع إلى أي تفسير من التفسيرات الموجودة، فمثلا نيجي نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. تعالوا مثلا لو رجعنا إلى أي تفسير من التفسيرات الموجودة ونشوف كده هيقول إيه. لما تراجعوا مثلا تفسير زي تفسير ابن كثير قال الحمد لله رب العالمين، يبتدي يشرح بقى الحمد لله بضم الدال واللام اتباعا كذا، وبعدين يقول ومعنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم. الحمد لله شكر خالص لله تبارك وتعالى على ما أزداه لعباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد. فهمنا كده؟ ده تفسير. إنما التدبر، المتدبر يبتدي يقول لماذا افتتح الله كتابه بهذا؟ ليه أول شيء بعد الاستعاذة والبسملة بدأ بالحمد؟ لماذا لم يبدأ ببيان للقرآن؟ ليه الفاتحة بدأت بالحمد لله؟ ويبتدي يتأمل، وليه ما قالش لله الحمد؟ وليه لما وصف نفسه بالربوبية ابتداء فقال الحمد لله رب العالمين وما بدأش بالألوهية، ما قالش إله العالمين؟ ليه؟ هو ده المتدبر. ليه ما قالش الشكر لله؟ ايه الفرق ما بين الحمد وما بين الشكر؟ فهمتم؟ الإجابات دي هي التي يبحث عنها المتدبر، أما المفسر فيريد أن يكشف المراد من الآية ظاهرا، أما المتدبر فيغوص في إدراك مغزى الآيات، مقصدها، استخراج الدلالات والهدايات والتفاعل معها، وما حظ العبد من أن يفتتح الله كتابه بالحمد، وهل ينبغي عليه أن يكون دائما الحمد لله تبارك وتعالى، وهل المنتفع بالقرآن هو أكثر الناس شكرا وحمدا لله جل وعلا، ولذلك بدأ الله كتابه بذلك، أو هو ده المتدبر. تاني حاجة، الفرق ما بين التفسير والتدبر، المفسر غرضه العلم بالمعنى، أما المتدبر قلنا غرضه الانتفاع والامتثال، غرضه أن يعلم ويعمل، غرضه تحقيق الإيمان، غرضه أن يعمل بما تعلم ويطبق ذلك سلوكيا. يبقى أنا مش بتعلم الآية عشان أعرفها وخلاص، لا، أنا بتفاعل معاها، بنتفع بها، بمتثل لأمر الله فيها، وأعلم أن تدبر القرآن لا يتحقق إلا بهذا التفاعل. نستطيع أن نقول في كلمة واحدة أن التفسير يغذي القوة العلمية، أما التدبر فيغذي القوة العلمية والإيمانية والعملية. عشان كده قلنا تدبر وما قلناش تفسير. الأمر الثالث، إن التدبر مأمور بعامة الناس، عشان كده جاء اللوم القرآني، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. جاء التيسير من قبل الله تبارك وتعالى، من أنه سبحانه وتعالى يسر هذا الأمر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. التدبر مأمور به عامة الناس لأن الغرض هو الانتفاع والامتثال، ولذلك خوطب به ابتداء الكفار في آيات التدبر، والناس فيه درجات بحسب رسوخ العلم والإيمان وقوة التفاعل والتأثر. أما التفسير فمأمور به بحسب الحاجة إليه لفهم كتاب الله تبارك وتعالى حسب الطاقة البشرية، لذا فإن الناس فيه درجات، كما قال ابن عباس التفسير على 4 أوجه: وجه تعرف العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، كل الناس فاهمة يعني إيه كلمة كذا ويعني كلمة كذا، قل هو الله أحد الله الصمد، المسألة لا تحتاج إلى أن يتبحر الإنسان في العلم حتى يفهم ما معنى قل هو الله أحد، لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير تعرفه العلماء، هنا بعض الأمور التي تحتاج إلى ملكة خاصة، تحتاج إلى قدرات وإلى ملكات حتى تفهم مرامي الآيات. وتفسير لا يعلمه إلا الله، هذه الأمور المتشابهات زي الأحرف المقطعة وغيرها مما هو الأرجح من كلام العلماء في هذا الباب، الله أعلم بدلالاتها، أنزلها الله عز وجل لبيان عجز البشر ولبيان أنه أنزل القرآن عربية بأحرف عربية. الشاهد يعني التفسير درجات، بيكون بحسب الحاجة إليه. أما التدبر فمأمور به عامة الناس للانتفاع بالقرآن، لأن التدبر الثمرة بتاعته الكل مطلوب إنه يحصلها، إنه ينتفع، إنه يتعظ، إنه يمتثل لأمر الله تبارك وتعالى. رابع حاجة، التدبر لا يحتاج إلى شروط إلا فهم المعنى العام مع حسن القصد وصدق الطلب. افهموا الكلام ده، عشان بعض الناس بتقول انتوا قاعدين بتعملوا مشاريع تدبر وتقولوا كذا، انتوا عايزين الناس يعني تقعد تتكلم في القرآن كده بغير علم. لاحظوا المعنى ده كويس. لا طبعا، ما بنقولش ان الناس يعني تتكلم في كلام ربنا سبحانه وتعالى بما لا ينضبط بضوابط العلم، لكن بنقول المطلوب انه الكل يفهم المعنى العام اللي احنا قلنا انه يكون الخطوة الاولى في التدبر، لكن بعد كده يبتدي يعمل الاسقاط، اسقاط الراجل اللي ثقافته كذا غير الراجل اللي دارس كذا غير الراجل اللي عايش في المكان الفلاني غير الراجل اللي في الزمان الفلاني. وعشان كده القرآن معجز، لأنه يصلح لكل زمان ولكل مكان، ولأنه سبحانه وتعالى جعله معجزة الإسلام حقيقة منذ 1400 سنة وأكثر. وهكذا القرآن مهيمن لو أن الناس تفهموا كيف يتعاملون معه. إذن القرآن ميسر من هذا الوجه. أما التفسير فله شروط ذكرها العلماء وقالوا أنه من القول على الله، ولذلك تورع عنه بعض السلف رحمهم الله. ولذا يقال هنا أنه لا يعذر المسلم في التدبر، لأن الثمرة بتاعته الانتفاع والامتثال. فلما يجي واحد يقول أصلي أنا ما تدبرتش معنى أقيم الصلاة أو آتوا الزكاة أو أتموا الحج والعمرة أو قل هو الله أحد أو، نقول هذه الآيات معناها المجمل مفهوم، والثمرة التي ينبغي أن تقتطفها أيضا ميسرة، فلا يعذر المسلم في التدبر ويعذر في التفسير لأنه يحتاج إلى قدرات معينة وملكات معينة. خامس هذه الفروق، أن التدبر واجب على كل حال، أما التفسير فليس بواجب على كل حال، بل هو واجب بحسب الحاجة إليه. إنما المسلمين لما يقفوا في الصلاة ويسمعوا في الصلوات الجهرية القرآن، مطلوب منهم أن يتدبروا هذه الآيات، أن يعيشوا مع هذا القرآن. وإلا لو كان الأمر مقصور فقط على العلماء وعلى طلبة العلم، إذن هذا القرآن لم ينزل للناس عامة، لم ينزل للناس كافة، إنما أنزل هذا القرآن ليتدبر على هذا الوجه الذي ذكرنا. سادس هذه الفروق، أن التدبر هو الغاية من نزول القرآن لأنه باعث على العمل والامتثال، أما التفسير فهو وسيلة للتدبر. عشان كده نقدر نقول أن التدبر أصل والتفسير فرع منه. وطبعا التدبر الناس هتتفاوت فيه، فكل ما هيبقى عنده ملكات ومهارات ومتقن لعلوم القرآن ويغوص في هذه العلوم، كلما كان تدبره أمثل وأوقع وأكثر نفعا. يبقى فهمنا الفرق ما بين التفسير وما بين التدبر. طيب ايه الفرق ما بين التدبر والاستنباط؟ الفرق ما بين التدبر والاستنباط ممكن نقول زي ما قلنا بالظبط في الفرق ما بين التدبر والتفسير، لان غرض التفسير والاستنباط واحد، ان احنا نفهم المعنى. التفسير في الفهم والاستنباط بيبقى في الدلالات، دلالة الكلمة دي كذا ودلالتها كذا، وهذا يعنى به بعض أهل العلم لا سيما علماء الأصول وغيرهم. لكن لو نظرنا في بعض الفروق ما بين التدبر وما بين الاستنباط، هنجد إنهم بيجتمعوا في إن الاتنين فيهم إعمال فكر ونظر وتأمل، لكن بيختلفوا في الغرض. فغرض المستنبط أن يعلم دقائق المعاني والدلالات والهدايات، إنما غرض المتدبر إنه يعرف الكلام ده بس بيتجاوزه إلى الانتفاع والامتثال. فهمتوا حاجة؟ يعني إيه؟ يعني الرجل المستنبط ده برضو بيقعد يمخمخ كده يعني في الآيات، ويقعد يتأمل فيها ويبص فيه الكلمة دي ممكن يكون فيها إيه من الدلالات وممكن يلزم منها إيه. لكن هذا حده، يبقى برضو غرضه علمي. إنما الرجل المتدبر بيفهم المعنى ده وبيعمل له إسقاط واقعي على حياته وعلى نفسه عشان ينتفع بذلك ويمتثل لأمر الله في ذلك ويعمل بمقتضى ذلك. إذن في فرق ما بين الاستنباط وما بين التدبر من هذا الوجه. طب الفرق ما بين التدبر والتفكر؟ التفكر أظهر في النظر في الآيات الكونية، عشان كده القرآن عادة يستخدم التفكر في هذه الآيات، آيات خلق السماء وخلق الأرض وما بث فيها من مخلوقات. فتجد ربنا تبارك وتعالى يقول مثلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبيقول التفكر بيبقى في الآيات المتلوة، ويقول التفكر في الآيات المشاهدة. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فالتفكر عادة بيستخدم في الآيات الكونية، وأحيانا يستخدم زي آية سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، بيستخدم أحيانا في الآيات القرآنية والتذكر. إنما التدبر أظهر في الآيات القرآنية، يبقى التفكر أوسع من التدبر من هذا الجانب. التدبر في القرآن، التفكر في الخلق وفي القرآن. التدبر يكون بتصرف القلب بالنظر في العواقب، إنما التفكر بينظر في الدلائل. يعني تلاقي المتدبر بيبص نتائج الأمر إيه، الآية دي يترتب عليها كذا وده يترتب عليه كذا، لغاية ما يوصل لغاية آخر الخيط. إنما المتفكر بينظر في دلالة الأمر ده، خلق السماء ده وخلق هذه المخلوقات تدل لا محالة على وجود خالق، وخالق قدير، وخالق مبدع سبحانه وتعالى، ده المتفكر. إنما المتدبر: طب ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يبقى هو أعلم بهم، وطالما هو أعلم بهم يبقى ينبغي أن يكون التسليم والاستسلام له والإذعان له، وهذا يقتضي أن نثبت له ربوبيته. وهكذا يقعد يجيب نتيجة ورا نتيجة ورا نتيجة لغاية ما نوصل للانتفاع الأمثل بهذه الفكرة التدبرية. فهمنا؟ يبقى آدي أمور مجملة كده. أول حاجة ابتدينا بيها تعريف التدبر، وبعد كده قلنا الفرق ما بين التدبر والتفسير، وبعد كده اتكلمنا عن الفرق ما بين التدبر والاستنباط، وبعد كده اتكلمنا عن الفرق ما بين التدبر والتفكر. طيب ايه أركان التدبر؟ يعني التدبر ده علشان يتحقق بالصورة المثلى لازم يتحقق فيه ايه؟ من خلال التعريف نعرف ان للتدبر ركنين. الركن الأول أن نقف مع الآيات وأن نتأمل فيها، وده ممكن ندخل فيه بقى التفسير والاستنباط والتفكر والتأمل، اللي هو القسم العلمي، القسم النظري. الركن الثاني اللي هو التفاعل مع الآيات، العيش مع القرآن، أن نكون قرآن نمشي، أن يكون قرآن فعال في حياتنا، التفاعل مع الآيات، وأن يكون القصد الاعتبار والاتعاظ والتذكر والانتفاع والامتثال. يبقى عندنا ركنين، ركن الأول ركن علمي، والركن الثاني ركن عملي. طيب ما هي واجبات التدبر وما هي سنن التدبر؟ أول حاجة قلنا الوقوف مع الآيات. طب ولما أقف مع الآيات يعني أعمل إيه؟ أول حاجة أن أستمع إلى الآيات بقلب حاضر وألقي السمع، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يبقى حضور قلب، إلقاء السمع، إنصات، إمعان النظر، إعمال للعقل، يبقى هذا حق الوقوف مع الآية. اثنين، التأمل فيما وراء النص، إن أنا أحاول أوصل إلى مقصود الآية، أحاول أستخرج الدلالات اللي أنا بقولها لكم كده. كل آية في القرآن أقسم بالله غير حانث، كل آية في القرآن بتوصل لك رسالة عملية مطلوب منك إنك تقف عندها وتحاول من خلال هذا الفهم أن تطبق هذا المعنى في حياتك. هتقول لي ألف لام ميم فيها إيه دي يا شيخنا؟ فيها إيه من الهدايات؟ فيها عجز الإنسان، إنه الواحد وهو بيتأمل هذه الآية أنا مش قادر أوصل لشيء، أقرأ كلام المفسرين واجتهاداتهم وفي الآخر خالص يقولوا الله أعلم بدلالتها، فأعرف أن لي قدر وأن لي حدود وأني أعجز عن أشياء، فكوني أعرف المعنى بالطريقة دي ووقوفي على ذلك يبقى أعرف من أنا وأعرف عجزي وأعرف أن قدراتي محدودة. دي رسالة في التعبد، كون الإنسان يتعرف على نفسه وعلى عيبه. يبقى كل آية بتوصل لي معنى معين أنا لازم أبقى ببحث عنه، الآية دي إيه اللي أنا استفدت منها؟ استفدت كذا وكذا وكذا. قرأت قصة يوسف عليه السلام استفدت منها إيه يا شاب؟ واستفدت منها إيه يا أختاه؟ لما شفنا هذا الموقف بين إخوة يوسف ويوسف استفدنا إيه؟ استفدنا كذا وكذا وكذا من الأمور. لازم ناخد بالنا في مسائل تربية الأولاد، ولازم ناخد بالنا من الصراع اللي بيكون ما بين الإخوة، ولازم ناخد بالنا في مسألة الصراع الشهوات وكيف تعفف يوسف. أيوة، وابتدي أطبق إزاي استعصم. أيوة، لازم أجعله شعار لي. أهي دي التطبيقات العملية، إنه ربي أحسن مثواي. يبقى يا جماعة تفاعل وتأثر. يبقى رقم 2 التأمل فيما وراء النص. رقم 3 التفاعل مع الآيات بالقلب واللسان والجوارح. يعني وأنا واقف بصلي كده وبقرأ أو بستمع للقرآن وأنا معظم لشأن القرآن وأنا مؤمن بأن هذا كلام الرحمن، كلام ربي، كلام ربي، واستحضر أن القرآن ده شفاء لصدري، شفاء لي من كل شيء، وننزل من القرآن ما هو شفاء والرحمة، وأعرف أن القرآن ده أول ما نزل نزل على قلب النبي محمد، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. يبقى بنزل القرآن على قلبي إيمان ويقين وتعظيم وشعور بأن هذا الكلام يكلمني أنا. وارجعوا إلى أول فائدة من فوائد كتاب ابن القيم الفوائد، وارجعوا لشرح الفوائد الذي مضينا فيه شوطة أول محاضرة، وابن القيم بيدينا قاعدة جليلة في الانتفاع بالقرآن، أن تحضر حضور المخاطب. الآية دي بتكلمني أنا، الآية دي بتقول مذبذبين بين ذلك، أيوة أنا والله. الآية دي بتقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الآية بتكلمني، الآية بتخاطبني، فأحضر هذا الحضور بتعظيم وإيمان ويقين، ده في القلب. وفي اللسان أن تكون التلاوة بترتيل وترسل وعلى مكث، وتبقى فيها نوع من التفاعل، فتجد يقرأ قراءة حزين ربما يتباكى مع آيات الوعيد، يردد الآية كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرددها المرة تلو المرة، يتفاعل، فإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ استعاذ، وإذا مر باستغفار استغفر، وهكذا. يبقى فيه نوع من التفاعل عن طريق اللسان، وأيضا الجوارح، لأنه من علامات الإيمان بالقرآن تلك القشعريرة التي تكون على الجوارح ودموع العين عندما ينزل القرآن على القلب، والسجود عند آيات السجدة ونحو ذلك. لو عملنا الكلام ده يبقى في تفاعل مع القرآن، هذا واجب التدبر. يبقى الوقوف مع الآيات 1، 2 التأمل فيما وراء النص، 3 التفاعل مع الآيات، 4 أن يقرأ بقصد الانتفاع علما وإيمانا وخشية وتقوى، ويقرأ ويتدبر امتثالا، يعني بنية أن يعمل به وأن يطبقه سلوكيا. فهمنا المعنى ده؟ عرفنا دلوقتي كده أركان التدبر، سواء كان الركن النظري والركن العملي، وعرفنا واجبات وسنن التدبر، الوقوف مع الآيات والتأمل في وراء النص والتفاعل مع الآيات، وأن يقصد من خلال هذا التدبر الانتفاع والامتثال. لو تأملنا بقى حديث القرآن وما جاء في السنة المطهرة وأقوال السلف حول هذه المعاني التي ذكرناها، سنجد من البيان ما يشفي العليل ويروي الغليل. مثلا تجد الآيات الدالة على أنه، احنا قلنا أول حاجة الوقوف مع الآيات، لازم نقف مع الآيات. شوفوا كده، ربنا لما ذكر التدبر ذكروا في سياقات مختلفة. مثلا قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآية دي وردت معترض الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستجابة له والرجوع في الحكم إليه، السياق اللي وردت فيه الآية، يبقى كأنه ده مفتاح تدبر القرآن. من الأشياء التي يتوصل من خلال التدبر في القرآن إليها امتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والاستجابة له. فعلا التدبر بيثمر امتثال وانتفاع. وقال الله جل وعلا في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الآية دي وردت في سياق الحديث عن الصدق في الاستجابة والإذعان وعدم التولي، برضو نفس المعنى. يبقى مين الصادق، مين الذي سيستجيب، ومن الذي سيذعن؟ هذا الذي يتدبر القرآن، ثمرة من الثمرات. ربنا في سورة المؤمنون يقول: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. الآية دي وردت في سياق الأمر بالإيمان بالنبي والاعتراف به وعدم الاستكبار. يقول الله جل وعلا في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الآية جت في سياق مخاصمة الكافرين في الحق الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وذكر قصة داود وسليمان ورجوعهما للحق بعدما تبين. يبقى رجوع وامتثال وثمر من الثمرات لكل متدبر أن ينيب إلى الله تبارك وتعالى. فنلاحظ من ورود هذه الآيات الآمرة بالتدبر في هذه السياقات أنه القرآن بيقول يا جماعة لازم نقف ونتأمل ونتدبر، وإنه ثمر عظيمة لهذا التدبر الانتفاع والامتثال بالقرآن. هنجد آيات كثيرة جدا في القرآن بتأمرنا بالنظر، ما تعديش الأمور كده، فكر تأمل تبصر تذكر. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، اسمع كويس، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، شغل دماغك وأعمل عقلك. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إن في ذلك لآيات للعالمين. وتلاقي حث من القرآن: أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون، أفلا تتذكرون، أفلا تبصرون، إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. يبقى القرآن بيحثنا على التأمل والتفكر وإعمال العقل والبصر والسمع والنظر في هدايات الآيات لننتفع. تجد ان بعض الايات تتكرر في بعض الصور، واكيد التكرار ده بيبقى فيه حث على الوقوف مع الايات والتأمل فيها. فربنا سبحانه وتعالى في سورة القمر يكرر قوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، 4 مرات. ليه؟ علشان يؤكد على هذا المعنى. فهل من مدكر آية دالة دلالة صريحة على التدبر، على الحث على التدبر للتذكر والانتفاع. تجد في سورة الرحمن 30 مرة: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وفي السنة المطهرة ما يدلنا على هذا الأمر كذلك، إن التدبر لابد فيه من الوقوف مع الآيات والتأمل فيها والتفاعل معها. أخرج النسائي وابن ماجه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام بنا ليلة، فقام بآية يرددها، وهي قوله تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولاحظوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، صلى بالناس بالآية دي، وده هدي غائب. مين ده اللي طبق الكلام ده، انه يصلي بآية ويقعد يكررها ويرددها؟ واكيد التكرار ده والترديد ده علشان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدرس ان احنا لازم نقعد ونتأمل ونتفاءم خطورة الآية دي. ان تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك انت العزيز الحكيم. وتقعد تسأل وليه قال العزيز وليه قال الحكيم في مقام المغفرة وليه المعنى ده ان تعذبهم فإنهم عبادك، وتتوقف عند دلالات كثيرة في الآية. وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا. أيوة الهدي ده في التدبر، تقرأ إراية مترسلة مش اللي هي كل يوم يقرأ له الورد وخلاص، والورد بياخد معاه نص ساعة ولا بياخد معاه ساعة ولا ربع ولا ياخد معاه تلت ساعة، ولو عنده مهارة ياخد معاه ربع ساعة، والاسم ان انا بختم كل اسبوع او بختم كل شهر او بختم كل كذا وكذا. المسألة مش كده، يقرأ مترسلا اذا مر بآية فيها تسبيح سبح، واذا مر بسؤال سأل، واذا مر بتعوذ تعوذ. هو ده التفاعل. وقد ورد عن عمر أنه مكث في تعلم سورة البقرة 12 سنة. ليه؟ هو يعني سيدنا عمر مش عارف يحفظ سورة البقرة، يعني ما عندوش الملكة أنه يحفظ سورة البقرة. ده احنا نجيب دلوقتي واحد من الشباب ولا واحد من الغلمان نحفظ سورة البقرة في شهر يا سيدي. سيدنا عمر مش عارف يحفظها، ودول الصحابة وأنقى الناس قلوبا، عشان كده كانوا بيعظموا ذلك، يقول له تحفظ سورة البقرة. أصله ما كانوش بيحفظوا الحفظ ده. أحد الباحثين بيقول معنى دقيق قوي، بيقول هم الصحابة ما عملوش كتاتيب ليه؟ حد يقول لي الصحابة ما عملوش كتاتيب ليه؟ ليه لم يؤثر عنهم إن هم كانوا بيعملوا كتاتيب لحفظ القرآن؟ أيوة كان في ثلة منهم معنية بحفظ القرآن لا شك، لكن ليه ما كانش ده المشروع القومي للصحابة؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحث على انه الحفظ اللي احنا بنحفظه دلوقتي ده يكون هو رأس الاهتمامات؟ لان احنا للأسف الشديد فرغنا الامر، بقى خلاصة الامر انه الواحد يختم حفظا وياخد اجازة في حفظ مثلا، ويبقى كده ما شاء الله يشار اليه بالبنان، وتبقى الاخت فلانة بتتباهى عشان لما يجي لها من يريد ان يتزوجها الاخت ختمة ومعها كذا. انا ما بقللش من الامر، بس بقول للأسف شديد بقى هو ده سقف طموحاتنا، وهذا لا يصح. الصحابة ما كانش عندهم كتاتيب ليه؟ لأنه كانوا معنيين بروح القرآن، بمقصد القرآن اللي هو إيه؟ التدبر ده. فيقعد 12 سنة في تدبر سورة البقرة. وسيدنا عبد الله ابن عمر مكث في تعلم سورة البقرة 8 سنين. وإحنا دلوقتي تلاقي الواحد يقولك المشروع ده هياخد قد إيه؟ انتوا بتقولوا 3 سنين؟ لا لا لا لا، كده هياخد وقت طويل قوي. احنا مش متفرغين للقصة دي، احنا عندنا علوم تانية عايزين نتعلم، اصول ونتعلم مصطلح ونتعلم مش عارف ايه وايه وايه. هو ده الفرق ما بيننا وبين الصحابة. اتعلموا يا ناس، بالله عليكم كفاية بعد عن منهج النبوة، كفاية بقى ان احنا نلتزم التزامات للأسف الشديد التزام المقصد منه حظ النفس، عشان انا ارضي نفسي، عشان انا ما ينفعش ان انا اكون لسه بأتأمل في سورة كذا وفي ناس مش عارفة مخلصة كتاب ايه وكتاب ايه وكتاب ايه، عشان نتباهى. انما العلم لله، العلم خالصا لوجه الله، العلم للانتفاع، العلم عشان انا تزكو نفسي. للأسف الشديد كل واحد عايز يخلص له كذا ولا كذا ولا كذا ويجري وخلاص ويقول انا حصلت العلم النافع وخدت اللي مش عارف ايه. يا ناس عودوا الى خير الهدي، هدي النبي محمد وهدي الصحابة رضوان الله عليهم. ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول لا تهذ القرآن كهز الشعر ولا تنثروه نثر الدقل. ما تخليش القرآن كده زي واحد بيحفظ له المعلقات السبع ولا بيحفظ له من ديوان فلان وفلان ما يحلي لسانه بالعبارات الأدبية والكلمات الرنانة، إنما قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. هو ده التفاعل للتأثر، هو ده التفاعل للموعظة، هو ده التدبر للقرآن. قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. وقال بعضهم إني لأفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها. والله العظيم وأنا كنت هقول الكلام ده يعني في بعض المحاضرات الوعظية، لكن هذا وقتها. جاءني ونحن في الحرم أحد الشباب فسألني ماذا أصنع، إيه الجدول اللي حضرتك تقترحه علي إيمانيا؟ قلت له أنت شغال إزاي؟ قال لي أنا كل يوم بختم ختمة وبطوف 4 مرات وبصلي 4 ساعات، إيه رأيكم فيه؟ رائع صح؟ أخ بمعنى الكلمة، مفيش منه كتير صح؟ قلت له أين أثر ذلك؟ قال لي مش فاهم. قلت له يعني ختمة بتقرأها في اليوم، ماذا حصلت منها؟ ما الذي تغير في قلبك؟ عايش بيها؟ إيه الآية اللي محركة قلبك؟ إيه الآية اللي غاصت في قلبك؟ إيه الآية اللي أنت وانت ماشي ورايح وجاي قاعد بتتأمل فيها مالت عليك حياتك؟ سكت. فقلت له عايزين ننشغل بروح العمل بأثر العمل عن صورة العمل. جاني الأخ في آخر رمضان قلت له ما النتيجة؟ قال الكلمة دي والله الذي لا إله غيره. قال لي أنا كان همي آخر الصورة، أنا كنت بقرأ عشان أخلص الورد، إيه ده ناقص كام؟ لا لا لا ما ينفعش، لا لا عشان في الآخر خالص أقول أنا عملت كذا وكتير. وهو بيصلي يقول لي خلاص قلبي جه وبدأت أبكي، بس أنا عايز أجيب 100 آية عشان أبقى مكتوب من القانتين. يا سيدي طب والنبي لما قعد يكرر الآية، ما تكرر أنت الآية دي وتقرأ أكتر من مرة وتبقى برضو جبت 100 آية، وسيب نفسك ما تقعدش تعد، سيبها كده، المهم الأثر. يمكن القراية دي تضاعف ليك بأضعاف مضاعفة، تضاعف ليك بمليون ضعف، وما ذلك على الله بعزيز. سيب نفسك للأثر. يقول لي للأسف شديد ألاقي في نفسي المعنى ده، عايز برضو ان انا ابقى مشغول بالكم. الاخ صاحبنا قال همي ما بقاش هو اخر الصورة، لكن والله بقيت بحب انتقل من صورة لصورة، وما بقيتش عايز اسيب القرآن. اقرأ سورة البقرة الاقي نفسي طاير، عايز انتقل لآل عمران، ومش مهم بقى هقف فين والوقت هيوصل لغاية فين، المهم ان انا اعيش. وكان ما شاء الله يختم كل 3 بدل ما كان بيختم كل يوم، وبقى يقول أنا عايش سعادة مش عارف أوصلها إزاي للناس. هو ده المعنى يا ناس، هو ده المعنى. كفاكم انشغال بصور الأعمال، كفاية وزن للأعمال. الثمرة الحقيقية التقوى، وربنا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. التقوى ما بتتقدرش، وبالتالي ما تقسي ما توزنش الوزن عند ربك، الوزن يومئذ الحق يوم القيامة. إنما أنت ما توزنش، بلاش الانشغال بالكم عن الكيف، ولا برضو يبقى المسألة نقعد نخدع نفسينا ونقول إن احنا بنتأمل ونتدبر من غير انضباط. لا لا، فكرة وجود كم وكيف معا، بس ما يبقاش همي الكم، همي الأثر. هو ده المعنى. إني لا أفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر. وروي عن عائشة وعن أسماء أنهما قرأ قول الله عز وجل فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، أنهم قرأوا ذلك وقتا طويلا، حتى أن السيدة عائشة تقريبا خدت وقت الضحى كله في قراءة هذه الآية. فهمتوا؟ هو ده المطلوب، هو ده المعنى اللي احنا بندندن حوله، انك تقرأ وتتوقف مع الآيات، ويكون ذلك بحضور قلب، بإلقاء السمع، بإمعان النظر، بإعمال العقل. القرآن يخاطب أصحاب القلوب الحية، القرآن لا ينتفع به إلا أصحاب القلوب السليمة. طب وأنا قلبي مش سليم؟ تداوى بالقرآن، خلي عملك أثناء التدبر إن الآية تنزل على الداء فتشفيه. قال الله جل وعلا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. قال السعدي أي حي القلب واعيه، فهو الذي يزكو على هذا القرآن، وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل. هو ده اللي حينتفع بالقرآن، يكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطيبة الزاكية. عايزين نتأمل القرآن ونغوص في معاني القرآن ونستخرج الدلالات ونستخرج الهدايات من وراء هذه الآية. ابن القيم ليه كلام من أجمل ما يكون، وانا عايزكم تتأملوا معايا ونختم بهذا الكلام الماتع لأنه ليس من ورائه كلام. بيقول ابن القيم إيه؟ فصل في أفلا يتدبرون القرآن. يقول: فإن قلت إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه واكشف لي حجابه، وكيف تدبر القرآن وتفهمه والإشراف على عجائبه وكنوزه وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا، فهل في البيان غير ما ذكروه؟ عندنا كتب تفسير ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إحنا يعني هنجيب التايهة؟ قلت: سأضرب لك أمثالا تحتذي عليها وتجعلها إماما لك في هذا المقصد. قال له هقول لك مثال، ومن خلال المثال هتفهم التدبر ده إزاي يكون مطلب لكل مسلم ومسلمة في كل زمان ومكان. قال: تسمع قول الله جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. بص ابن القيم بقى يقول: فعهدي بك لما نقرأ الآيات دي، إذا قرأت هذه الآيات وتطلعت إلى معناها وتدبرتها فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في سورة الأضياف يأكلون ويشربون وبشروه بغلام عليم، وإنما امرأته عجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك. وتقف عند المعنى ده، أهو ده التفسير. إنما التدبر إيه؟ قال: ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك. فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار. واحد: كم تضمنت من الثناء على إبراهيم. تعالوا شوفوا فضائل سيدنا إبراهيم في ضوء هذه الآيات. اثنين: وكيف جمعت الضيافة وحقوقها. ادرس العلاقات الاجتماعية في ضوء هذه الآيات وكيف يكون حق الضيف. ثلاثة: وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة. شوف الآية دي بترد عليهم في معاني، طبعا كل بحسب ثقافتي. ازاي بقى بترد على الفلاسفة اللي قالوا كذا؟ بتثبت لله من الأسماء ومن الأفعال ما عطله هؤلاء وهكذا. أربعة: كيف تضمنت علما عظيما من أعلام النبوة؟ كيف تضمنت جميع صفات الكمال التي ردها إلى العلم والحكمة؟ إنه هو الحكيم العليم. كيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد؟ بص ابن القيم بيستدل بأشياء بألطف إشارة وأوضحها. فين الكلام ده؟ دوروا فين المعاني دي. كيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة؟ كيف تضمنت ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما؟ فين الإسلام والإيمان والفين الفرق بينهما؟ وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله وعلى اليوم الآخر، وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الله وهم المؤمنون بها، وأما من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات. ثم يقول: فظهر بذلك أن استخراج الدلالات وأسرار التعبير من التدبر فلذلك ابن القيم يقول: فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرتها إنما تطلع منها فقط بمعنى التفسير وليس بمعنى التدبر. فهمتوا يعني تدبر؟ ياريت نسمع الكلام ده كويس ونفهمه كويس، وإحنا مع بعض في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله في هذا المشروع الضخم سنمشي ونسير خطوة بخطوة نحو تدبر راق أمثل للقرآن، تدبر يغير لنا الحياة. إحنا ذكرنا إنه النهاردة الأعداء السافر من أعداء الإسلام للإسلام، العداء ده يظهر جليا في محاربتهم للقرآن، في محاولتهم إنه يفرغ القرآن من معانيه الحقيقية، إنه يبقى تأويله تأويل عبثي، إنه هم يقولوا دايما القرآن حمال وجوه ويهرفون بما لا يعرفون. واجبنا يا مسلمين يا مسلمات يا كل من يسمعني دلوقتي إن احنا أول خطوة في الصحوة الحقيقية في النهضة الحقيقية للأمة أن نرجع رجوعا حقيقيا للقرآن فهما وعملا وتحاكما. يا من تنادون بأن يكون التشريع للقرآن، عليكم أولا أن تعلموا وتعرفوا القرآن معرفة كمعرفة الأبناء الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، حتى يتحاكم إليه على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة والعائلة والمجتمع، فيصير هذا هو السبيل لأن يحكمنا القرآن بإذن ربنا الرحيم الرحمن. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.